المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أحمد والأربعة وسنده صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا يزال المصنف رحمه الله يذكر لنا الأحاديث التي تتعلق بحسن معاشرة النساء وبيان وجوب القسم وبيان حقوقهن. سبق لنا طائفة من الأحاديث النبوية، والآن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، عقوبة له بمثل ما حصل منه من الميل، فيميل شقه يوم القيامة جزاء وفاقا. الجزاء من جنس العمل، فإذا كان عنده امرأتان أو أكثر ومال إلى إحداهما دون البقية ميلا واضحا بغير الشيء الذي لا يملكه، لأن منه ما لا يملكه وهو المودة في القلب، هذه محلها القلب ولا طاقة للإنسان بها، إنما هي بيد الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وهذا الحديث مأخوذ من الآية الكريمة: ولا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، هذا يبين لنا الميل، وهو أنك إذا قصرت في حقها من النفقة أو من الكسوة أو من المبيت عنده أو من قسمها يومها وحقها، هذا هو الذي العيتوس الذي بيدك أن تستطيع أن تعمله. فالنفقة هذه بيدك، تستطيع تساوي بينهم، تساوي بينهن، وتستطيع تميل تعطي هذه أكثر، أو في اللباس أو في السكن أو في المبيت عند هذه وترك هذه، هذا بيدك، هذا شيء تملكه. فإذا ملت بهذا الشيء الذي تملكه فهذا عقوبته يوم القيامة، أنه يأتي وشقه مائل. وشق الشيء نصفه، يعني نصفه مائل، يعني شق الشيء هو نصفه. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن هذه العقوبة يوم القيامة: لمن مال إلى إحداهما فهذا عقوبته يوم القيامة. ولا تكفي، لا بد من الحساب ولا بد من العقاب ولا بد أن تأخذ حقها منك يوم القيامة. والآية الكريمة يقول الله عز وجل: ولا تميلوا كل الميل، يعني الميل الشديد. أما الشيء البسيط الذي قد لا يقوم في وسع الإنسان فهذا معفو عنه، لأن الله يقول: ولا تميلوا كل الميل. أما الشيء البسيط الذي يعفى عنه أو قد لا يكون في وسع الإنسان فهذا معفو عنه، لكن المراد بالشيء الذي يتضح لكل أحد ويتضح للزوجات بينهن، فتكون ربما تعالت إحداهن على الأخرى، وربما حصل على الأخرى من الضيم والظلم ما يحصل، فهذا عقوبته، فيجب التحري. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إذا خشى من الميل وخشى من عدم القسم خشى من أنه لا يؤتي كل ذي حق حقه، فليقتصر على واحدة ليسلم من الإثم وليسلم من الميل الذي عقوبته أن يأتي يوم القيامة وشقه معي. وهذا إذا كان هذا الفعل بدون رضاها، أما لو أسقطت حقها هي بنفسها فالحق لها، إذا سمحت بذلك أو أسقطت حقها فلا بأس بذلك ولا إثم على الزوج، كما فعلت سودة أم المؤمنين رضي الله عنها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو في مكة بعد وفاة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، ثم بعد ذلك في المدينة وكانت كبيرة السن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلقها، فلما أحست بذلك قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إذا لم يكن لك بي حاجة فأنا لا أحب أن تطلقني، أبقى من زوجاتك وليس لي حق عليك، ليس لي قسم ولا يوم ولا ليلة، بس تبقيني من زوجاتك من أجل أن أكون من زوجاتك في الآخرة. فطلبت هذا من النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، أبقي من زوجاتك ويومي أنا أهبه لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك منها، وكان يقسم لثمان من النسوة، وهي التاسعة ولا قسم لها لأنها هي أسقطت ذلك، وسامحت النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فيجوز. فإذا أسقطت حقها المرأة فليس عليك إثم بذلك. فقد يكون الرجل مثلا عنده المرأة الكبيرة كبيرة السن ويتزوج من هي أصغر منها سنا، وقد يكون يشق عليه القسم أو تشق عليه النفقة أو تشق عليها السكنة ونحو ذلك، ولا يستطيع إلا واحدة ويريد أن يطلق الأولى، وهذا شيء أباحه الله سبحانه وتعالى، أباح الله الطلاق. فإذا مثلا أخبرها بذلك وأخبرها أنه سيطلقها وقالت: لا لا تطلقني، أنا أبقى عند أولادي وفي خدمة أولادي وأنا مسامحك عن كل الحقوق، وبكت على هذا ولو أن بذمة لا بأس بذلك، لكن إذا أسقطته هي من نفسها. فإذا ولا مثلا هو يقول: إذا أسقطته فلا بأس تلقين، أما إذا طالبتين بحق أنا بيطلقك، أنا ما أتحمل ذلك، فله ذلك. فإذا سمحت بذلك فإن هذا جائز، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمله مع أم المؤمنين سودة رضي الله عنها، فهذا لا بأس. لكن إذا فعل ذلك وهي لها حق، أو ربما إنها تكره أو أن الطلاق يكون أحب عندها من كونه مثلا يميل إلى الأخرى ويتركها، فهذا يجب عليه إما أن يعدل بينهما بكل شيء وإما أن يطلق. فإذا سمحت وقالت: لا لا أطلق وأنا مسامحك، فإن هذا يجوز، ومتى ما شاءت أن ترجع فلها ذلك. لو طلاله بعد شهر بعد سنة بعد سنتين قالت: لا إما اقسم لي ولا طلق، فلها ذلك، ما يسقط حقه مطلقا، يسقط حقها ما دامت راضية، فإذا تغير رأيه ما يسقط حقه، وإذا أراد يطلقها فليطلقها، إما أن يعدل ولا يطلقها. فهذا الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام عمله مع أم المؤمنين سودة رضي الله عنها، فكانت سنة حسنة. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم. هذا حديث أنس رضي الله عنه يقول من السنة، أي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه إذا تزوج، فإن كانت الزوجة التي تزوجها بكرة فإنه يبقى سبع ليالي من أول ليلة من الزواج، سبع أيام بلياليها عندها، ثم بعد ذلك يقسم بينها وبين زوجاته الأخرى. فإن كان الذي تزوجها ثيب قد تزوجت من قبل فإن لها ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك بعد الثلاثة الأيام يقسم بينها وبين زوجاته. فإن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته، وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم، وهذه سنته عليه الصلاة والسلام. فيقول أنس رضي الله عنه من السنة، أي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن الرجل إذا تزوج البكر على الثيب فله أن يقيم عندها سبعة أيام، أو ما هو فله، فعليه، هذا حق لها، يجب عليه أن يعطيها سبعة أيام، هذا من حقها عليه. وإن كان تزوج ثيبا فإنه يبقى عندها ثلاثة أيام ثم يقسم بين زوجاته، وسيأتي توضيح ذلك في حديث أم سلمة رضي الله عنها الآتنا. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا، وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. رواه مسلم. نعم. هذا الحديث من فعله صلى الله عليه وسلم، مؤيدا قول أنس رضي الله عنه من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعة، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثة، أي ثم يقسم بعد ذلك لنسائه، وتكون هي واحدة منهن لها قسمها، لكن هذه ثلاثة أيام خاصة لها، وكذلك إن كانت بكر سبعة أيام خاصة لها. فهذا حديث أم سلمة رضي الله عنها، أن هي تخبر عن نفسها رضي الله عنها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها بعد أبي سلمة رضي الله عنه، فلما دخل بها صلى الله عليه وسلم قام عندها ثلاثة ليال، ثم أراد أن يقسم لزوجاته، فهي رضي الله عنها من تعلقها بالنبي ومحبتها له ومحبة قربها منه صلى الله عليه وسلم، مسكته بثوبه وقالت: يا رسول الله أين تذهب؟ فقال: ما لك إلا ثلاثة أيام وانت أقسم لزوجاتي وتجي تقسم مثلين. وهذا لا تظنين إن حاصل من كراهة الإسلاء، إنه ليس بك على أهلك هوان، ما أنت بهينة علي، أنت غالية بنفسي، لكن هذا حق الله وهذا شرع الله، ليس بك على أهلك، على أهلك يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، صار هو أهلها عليه الصلاة والسلام، كما أن زوجة الرجل هي أهله، فكذلك فقال: إنه ليس بك على أهلك، أي على نفسه صلى الله عليه وسلم هوان، وإن أردت سبع ليال، لأنها تطالب بسبع ليال، قال: لا، هذا لو للبكر وأنت ثيب، لكن إذا أحببت أن أجلس سبع ليال عندك فلا بأس، لكن أسبع لزوجاتي مثل ما سبعتك أنت، مثل وحيدة منهم، فبعد ذلك هذه سنته صلى الله عليه وسلم أنها إذا أرادت الثيب أن يبقى عندها سبعة فلا بأس، ولكن يقسم لزوجاته الأخر كذلك مثلهن، مثل هالليالي اللي زادت عليها، فإذا رضيت بذلك فلا بأس، فله أن يفعل ذلك إذا أحب هذا، وإذا لم يحب فيعطيها حقها وهي ثلاثة أيام وليس له غيرها، ثم بعد ذلك يدور القسم عليها كما يدور على غيرها من النساء. فهذا فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا معيدا لقول أنس مضت السنة، يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة، وإن تزوج الثيب أقام عندها ثلاثة ثم قسم لنسائه. فهذا يدل على أنها من حقها إذا تزوج بها وكانت قد تزوجت قبل ذلك من حقها أن يبقى عندها ثلاثة أيام ولو عنده زوجاتها، وهذا لا يكون من الجور بل هو من العدل. ثم بعد الثلاثة أيام يقسم بينهن بالسوية، وإن كانت بكرة يقيم عندها سبعة ثم يقسم بالسوية. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، متفق عليه. نعم. هذا الحديث كما مر علينا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وهبت سودة أم المؤمنين رضي الله عنها وهبت حقها لعائشة، فكان لعائشة يومان ولبقية أزواجه صلى الله عليه وسلم يوم واحد، لأنها سودة تنازلت عن حقها لعائشة رضي الله عنها، فإذا تنازلت عن حقها فهذا جائز، سواء أعطته للنساء وقالت أنا حقي لفلانة أو تنازلت عنه والزوج تصرف. فكان عليه الصلاة والسلام يقسم لأزواجه كل واحدة يوم، وعائشة لها يومان، يومها الأصلي ويوم سودة الذي وهبته سودة رضي الله عنها لها. فكان هذا فعله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنته عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يعد ميلا ولا يعد جورا بل يعد من العدل، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الغاية في العدل، وهذه سنته، وسنها صلى الله عليه وسلم للناس، وسنها لنفسه صلى الله عليه وسلم، وأمته أسوته في الأحكام. فالله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأن هذا لا يعتبر من الميل. نعم. وعن عروة رضي الله عنه قال قالت عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير بسيس حتى يبلغ الذي هو يومها فيبيت عندها. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه الحاكم. نعم. هذا حديث عروة ابن الزبير رضي الله عنه تحدثه خالته عائشة، لأن عائشة أم المؤمنين خالة عروة، لأن أمه أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعائشة بنت أبي بكر الصديق، فهذه تحدثه خالته عائشة، وعائشة رضي الله عنها من أعلم الناس بحالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسمه لزوجاته وحالته في بيته، من أدرى الناس بهذا على ما وهبها الله من العلم الكثير رضي الله عنها، وما أعطاها من الفهم والذكاء والحفظ، ولذلك حفظت للأمة الشيء الكثير من العلم، كما قال بعض الصحابة رضي الله عنه ما اختلفنا في شيء وأتينا عائشة نسألها إلا أعطتنا منه علما، ولذلك صارت هي أفضل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بعلمها، كما أن خديجة أفضل نساء النبي بسبقها وما عملته مع النبي من مواساتها في نفسها ومالها في أول بعثته صلى الله عليه وسلم. ولذلك اختلف العلماء من أفضل أزواج النبي، فمنهم من قال عائشة، ومنهم من قال خديجة، ومنهم من فصل وقال عائشة أفضل في العلم وخديجة أفضل في السبق، لأنها أول من أسلم من النساء خديجة رضي الله عنها. ولذلك قال بعضهم وعائشة في الفضل في العلم مع خديجة في السبق، فافهم نكتة النتيجة. فعائشة أفضل في العلم وخديجة أفضل في السبق، وكلاهما أفضل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. فعائشة رضي الله عنها تخبر عروة بن الزبير رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم بين نسائه ويعدل، يعدل بينهن في القسم، في الجلوس عندهن، وفي النفقة، وفي الكسوة، وفي السفر، وفي كل شيء. حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه عمل القرعة، فمن خرجت القرعة سافر بها معه صلى الله عليه وسلم. فهذا كله من عدله وإنصافه صلى الله عليه وسلم. فتحكي عائشة رضي الله عنها فعل النبي مع زوجاته، فتقول أنه إذا كان في الصباح صلى الله عليه وسلم يمر على زوجته هذه، أو بعد العصر يمر على ذي ويمر على هذه، حتى أنه يمر عليهم كلهم، لأنهم تقربات بيوتهم كلنا من أسقاط للمسجد، مسجد صلى الله عليه وسلم، فكل واحدة يمر عليها أو يجلس عندها ما يتيسر من الوقت ولا يتركهم، كلهم كل واحدة يمر عليها، لا بد يمر عليها باليوم إلى أن ينتهي إلى التي لها ليلتها، فيأتيها ويمكث عندها يومها وليلتها. فكان هذا فعله صلى الله عليه وسلم قسمه. ولكنه إذا دخل على الزوجة التي ليس هذا يومها وليست هذه ليلتها، وإنما يأتيها قليلا من الوقت، لا يمسها ولا يحصل بينه وبينها وقاع، لأنه ما لها حق في هذا اليوم، فلا يجوز ذلك. إذا كان اليوم الوحدة فهو ما يقترب من هذه، وإن جلس عندها تسمح لخاطرها، لكن لا يعمل معها شيئا. فإن عمل، لو قدر أنه عمل، فلا بد أن يقضي لغيرها مثلها، مثل ما مثل حصل معها أنه حصل المسيس بينه وبينها في غير يومها، لا بد أن يعمل مع بقية الأزواج مثلها، مثل ما عمل معها، فإن هذا من حقها عليه، من حقهن عليه. فالحاصل أن هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف عليهن باليوم، وكل واحدة يجلس عندها قليلا من الزمن، حتى يكون نهايته عند الزوجة التي يبيت عندها، وتكون اليوم والليلة لها، ويبقى عندها صلى الله عليه وسلم. فهذا العدل ينبغي لنا التأسي به صلى الله عليه وسلم. نعم. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن. الحديث. نعم. ولا يمس منهن أحد، يعني يجلس عندها ولكن ما يمسها، ثم يجلس عند الثاني كذلك، ثم عند الثالث، وهكذا حتى يتصل النوبة إلى التي هي ليلتها، ويبقى عندها صلى الله عليه وسلم. فهذا خلقه وهذا فعله صلى الله عليه وسلم مع زوجاتهن. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أينان غدا، يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة. متفق عليه. نعم. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض وصار ما يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى هذا ولا هذا، يعني لازم أن يمكث في مكان واحد لمرضه صلى الله عليه وسلم، وسأل وقال أين أنا غد في يوم عائشة رضي الله عنها. ففهم أزواجه صلى الله عليه وسلم منه هذا إنه يبقى، إنه يحب أن يبقى في بيت عائشة، فأذن له كلهن قال نبك في بيت عائشة يا رسول الله، لأنهم رأوا أن هذا أحب إليه صلى الله عليه وسلم، ولو لم يأذن له ما بكي في بيتها، لكن أذن له. فلما تكلم بهذا الكلام صلى الله عليه وسلم، فيهم منها حاضرة فيهم منها غائبة، لكن فاطمة رضي الله عنها ابنته صلى الله عليه وسلم أم الحسن والحسين، لما قال النبي دارت على النساء وقالت هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فكل واحدة منهن قالت هو حر يختار ما هو يريد، يبقى بالبيت الذي يريد وأنا سمحة له. فبقي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها حوالي أسبوع حتى توفاه الله عليه الصلاة والسلام. فتوفي عليه الصلاة والسلام وهو في بيت عائشة، وخرجت روحه وعائشة مسندته إلى صدرها رضي الله عنها، خرجت روحه وهي مسندته، ولذلك كانت تفتخر بذلك وتفتخر على زوجاته صلى الله عليه وسلم، وتقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أنها قبضت روحه وهو بين نحري وسحري، ومسند عليها صلى الله عليه وسلم. ثم أنه دفن في مكانه الذي توفي فيه، ودفن في بيت عائشة رضي الله عنها، لأن الأنبياء هكذا يدفنون من حيث يموتون. فلما توفي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم التحذير من البناء على القبور واتخاذ المساجد على القبور، وقال وهو في النزع عند خروج روحه، يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فحذرهم من ذلك. فبتحذيره هذا، وما روي من بعض الآثار أنه عليه الصلاة والسلام قال أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، اتفق الصحابة رضي الله عنهم أنه يدفن في مكانه، فدفن في بيت عائشة حيث خرجت روحه صلى الله عليه وسلم، فدفن فيه. وكانت عائشة ساكنة فيه، واستمرت في سكنها في بيتها، والنبي صلى الله عليه وسلم مدفون فيه. فلما توفي أمير المؤمنين أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان هو أبوها أبو عائشة رضي الله عنه، أمرت عائشة أن يدفن عند النبي عليه الصلاة والسلام في بيتها، لأن هذا أبوها وهذا بيتها وهذا زوجها. فأذنت ودفن أبو بكر رضي الله عنه بجوار النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لما استشهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، طلب من ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن يستأذن عائشة، لأن الحق لها وهذا بيتها، يستأذن عائشة أن تأذن له أن يدفن مع صاحبي، مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع أبي بكر. فذهب عندما طعن وتحقق وأتي له بلبن وشربه وخرج اللبن، عرفوا أنه لا يعيش، فقال إن أهم ما عليه هو هذا. فذهب ابن عمر رضي الله عنه إلى أم المؤمنين عائشة وأخبرها، فقالت رضي الله عنها في مكان واحد وكنت أعده لنفسي، أريد أن أدفن بين والدي وزوجي، ولكن عمر رضي الله عنه طلب مني هذا فهو أحق بذلك، فأذنت له. فذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى أبيه عمر وهو في هذه الحالة، فقال أبشر بالذي يسرك، قد أذنت عائشة رضي الله عنها، فرفع يديه وحمد الله سبحانه وتعالى، ثم قال له إذا أنا مت وصليتم علي وحملتموني لا تذهبون بي إليه حتى تستأذنوها مرة ثانية، لئلا تكون قالت ذلك مجاملة لعمر في حياته، فإذا مت راحت المجاملة، إذا مت فاستأذنوها، فإن آذنت مرة ثانية فادفنوني، وإذا لم تأذن فادفنيني بالبقيع مع المسلمين. فلما توفي رضي الله عنه وصلوا عليه وحملوه، جاء عبد الله بن عمر قال هذا أمير المؤمنين، هل تأذنين لنا ولا هذا ما يقول؟ لا، قالت لا بل أذنت له. فدفن مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكان هذا قبر النبي، وأبو بكر يتأخر عنه من قبر رجليه قدر ذراع، ثم عمر رضي الله عنه يتأخر عن أبي بكر مقدار ذراع. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو المقدم جهة القبلة، ثم يأتي أبو بكر من دونه، ثم يأتي عمر من دونه. ولذلك إذا أتى المسلم يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يأخذ عن يمينه بمقدار ذراع ويسلم على أبي بكر، ثم بمقدار ذراع ويسلم على عمر رضي الله عنه، لأن كل واحد منهم أخر عنه. فاحتراما للنبي أخر أبي بكر رضي الله عنه، ما جعل موازن له. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه أيضا احتراما لأبي بكر أخر عمر رضي الله عنه، ودفنوا على هذه الكيفية. فحفظ الله قبر نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك قبر أبي بكر وعمر، من أن تتخذ مساجد ويجعل الناس يطوفون بها ويعملون عليها القباب وينذرون لها ويذبحون لها، لأن هذه أوثان. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله. سأل الله فاستجاب الله دعاه وحماه من ذلك. ولذلك يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: